قبل ابن عبد البر قبل الذهبي، الذهبي طبعا في القرن الخامس وابن الذهبي في القرن الثامن، شخص متقدم على ابن عبد البر، اتى بكلام لشخص متقدم على ابن عبد البر كبيرا، وحماد بن زيد الذي هو في القرن الثاني والذي هو من طبقه شيوخ شيوخ البخاري، ما ادركه البخاري ولا روى عنه، وانما هو من طبقه شيوخ شيوخه. قال الذهبي رحمه الله عليه عندما علق وحلف على صدق بن عبد البر بانهم نافون المعبود، قال قلت صدق والله، فان الجهميه مثلهم كما قال حماد بن زيد، مثلهم كما قال حماد بن زيد، ان جماعه قالوا في دارنا نخله، قيل لهم الها خوص؟ قالوا لا. الها عسب؟ قالوا لا. الها ساق؟ قالوا لا. وكل صفه من صفات النخل يسالون عنها فينفون اتصاف هذه النخله بهذه الصفه. قيل لهم اذا ما في داركم نخله، اذا ما في داركم نخله. فهذا مثال يوضح يعني الكلمه التي ذكرها العلماء ان المعطله نافون للمعبود، لان كونه يكون خالي من جميع الصفات اذا لا وجود له، مثل هذه النخله التي قيل ما لها خوص ولا لها ساق ولا لها عشب ولا لها، كل شيء يوجد في النخل لا يوجد فيه، اذا ما هناك نخله، اذا ما في دارهم نخله، هذا الذين قالوا ان في دارنا نخله. اذا المعطله هم الذين ينفون الصفات ويجعلون او يؤول امرهم الى ان المعبود لا وجود له، الى ان المعبود لا وجود له. جميع المعطله هم سواء ولا يختلفون؟ هم المعطله، الجهميه والمعطله يعني هم المعطله، لكن هناك يعني اناس يعطلون في بعض الصفات او يعني يخالفونهم او لا يتفقون معهم في كل شيء، لكن من حيث التعطيل هؤلاء يعطلوا عموما وغيرهم عطل في بعض الاشياء. الجهميه ما قولهم في الايمان؟ عندما ناتي ان شاء الله للكلام على الايمان وتعريفه والمراد به يعني نذكر يعني ما يتعلق بذلك. قال اخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال حدثنا عثمان بن ابي سليمان عن علي الازدي عن عبيد الله بن عمير عن عبد الله بن حبشي الخثعمي. حدثنا ايش؟ حدثنا الصواب انه بضم المهمله. لا لا لا قبله قبله. من؟ لا عبيد الله بن عمير قبله. عن عثمان. ايوه عثمان ابن ابي سليمان. ايوه. عن علي الازدي. ايوه. عن عبيد الله بن عمير عن عبد الله بن حبشي الخثعمي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سئل اي الاعمال افضل، فقال ايمان لا شك فيه ولا وجهاد لا غلول فيه وحجة مبرورة. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن حبشي، حديث عبد الله بن حبشي الخثعمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، أي الأعمال أفضل، أي الأعمال أفضل، يعني نفس الترجمة، أي الأعمال أفضل، فقال إيمان لا شك فيه وجهاد لا غلول فيه وحجة مبرورة. وحجة مبرورة، هذه هذا الحديث ذكر الأصل الذي هو الإيمان الذي لا شك فيه، وعطف عليه الجهاد الخالي من الغلول والحج المبرور الذي هو خال من المعاصي والذي أتي به على وفق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي هو يكون متقبل عند الله عز وجل، حيث يأتي به الإنسان خالصا لله وعلى وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الحج الذي يكون مقبولا عند الله والذي يكون مبرورا ويكون مقبولا. والحج المبرور قيل هو المقبول عند الله، وقيل هو الذي لا إثم فيه.